ذلك أصبح ذلك أصبح اليوم لا فرق بين النساء وبين الرجال، هذا موظف وهذه موظف. ومن شاهد الآن يعني ظاهرة غريبة جدا، أخشى ما أخشى أنه يأتي يوم تكون الموظفات في الدوائر أكثر من الموظفين. موجود نحن عندنا بريد متواضع هناك في ماركا الجنوبية. أول أنا ما سكنت هناك ووجد هذا البريد ما كان فيه ولا امرأة واحدة. الآن تدخل ولا تجد ولا رجلا واحدا. على هو المدير نعم. فهذا المدير لو كان مشبع بأولا الفقه الإسلامي الصحيح والتربية الإسلامية الصحيحة يعكس تماما الموضوع. المصير مش بالرجال، هو الأخ غسان يعني قالها بنقطة. هلا اسمح لي أقولها، إذا أنا أخطأت يعني لما ظننت هذا. وشيخنا الآن في قبل ثلاث سنوات أو أربعة تذكروا لما كان عبد الوهاب المجالي رحمة الله عليه، عبد الوهاب المجالي اتخذ قرار انه ينقص من عدد الموظفات في وزارة التربية والتعليم. ومين بالقرار يعني يتناول المتزوجة ولا يتناول العزباء. فصارت بعد يومين فقط اعتذر الرجل، قال يعني ما قصدت، يعني نفى ما كان يريده، لأنه ضج قامت ضجة شديدة في البلد وأنب على هذا الموضوع اللي اتخذه، بأنه الوظائف صارت ما يعني النساء صاروا نفس الرجال في الوظائف. وفي الدوائر الآن في دوائر الوزارات يمكن البنك المركزي منهم، البنك المركزي أظن في المدرسة إذا قلت إنه النساء أكثر من عدد الرجال، أظن المؤسسات اللي فيها النساء، البنك المركزي، بنوك كلها عامة، نعم، بعدين أظن مالي أبو يحيى الحسين، يعني الرجال أغلى، في ثلاث مؤسسات سمعت يعني هذه البنك المركزي. عالية بالنسبة العالية كأقسام يعني مثلا مضيفات أكثر من مضيفات يا سيدي، المضيفات المالية هذه أخطر بلايا وسط الشيطان. نعم المضيفات أحسن ما تركنا تضرب على الرجال وأيضا قال واتقوا النساء فإن أول فتنة هم إسرائيل كانت النساء. فالشيطان يستدرج خطوات أخبر أنه في آخر الزمان سينتشر الزنا، حتى لو كان في الكون السابقة من يأتي أمه على قرار طريق، وحتى لو أن خير الناس من يقول له لو تنحيت بأخر تجربة. فالآن موجود هذا في بلاد مسلمين أخرى، يعني ليس فقط نحن ننظر هنا، احنا ماشيين على الدرب، يعني ماشيين في الخطوات نفسها التي مشى فيها غيرنا من الشعوب الاسلاميه، ونحن نرى فيها التبرج والسفور، وانه لا شيء في هذا. انا اقول بان المراه الان، المراه هي التي تقرب وتدعو الرجل إلى الفاحشة أكثر من الرجل. نعم المرأة هي التي تسول للرجل وقوف الفاحشة أبدا، وهي التي تجرئه عليها. كان الرجل هو الذي يمشي إليها، لكن الآن هي التي تمشي إلى الرجل. لما كثر المتبرجات فصار في جمال كثير موجود، فهو يطمع في ما هي من هي أجمل منه. لذلك كيف تلاحقه هذا الموضوع؟ هذا السبب. أنا أقول شيء آخر فيما بلغني، لأن بعض النساء ينفقوا على عشاقهم، إيه؟ المال ينفقوا على عشاقهم. أعوذ بالله. وهذا المال جاء من هذه الوظائف. في واحد من صاحبتي يكون يدور على شخص مش متجوزين عشان يعيشوا في واحد زوج الثاني خلص. هذا موجود في المجتمع الاوروبي الامريكي سيدي غير تقليدا ناس مسلمين مسلمين واسمه مسلمين انه ما في مانع انه لا لا لا انا بقول في المجتمع الغربي يعني اذا رجل اخذ خديجه او عشيق من البيت بيعيش معك زوجة وبعدين ما يكون منهما من ولد يلحق بهما معا وبعدين ما بيستطيع ان يتنكر يعني اذا امضى مش عارف اظن سنة او سنتين ما بعرف ايضا ترك منه اذا مات ترك ماله وهي ليست على ذمته ولو تزوجها في المجتمعات الاسلامية المجتمع يعني اللي هو اشهر مسلمين زوجة هذه ممنوع يأخذ لكن أن تعيش معه في البيت كصديقة تعيش معه ولو أنجب لا مانع تنجب منه لميت الولد من هذا الرجل هذا خليلها لا مانع أما كزوجة ثانية محاسب الله أفستبدلون الذي هو أثنى بالذي هو عمل اليهود كشاب مقبل على الجامعة تكلمنا عن قضية حصانيع المرأة فما بال الشاب كيف ليش هو مسموح بمسؤولية قضية الشاب نعم مين أحمد شو نظرة الشاب المقبل على الجنة حكم الشاب لا يا شيخنا كمان الآن يعني كل الأسباب كل دواعي كل دواعي الأسباب للأسرة تدرس الجامعة كل إيه؟ كل دواعي الهدم هدم الأسرة تدرس الجامعات مثلا بذكر تذكر هذا الدكتور اللي عمل استبيان مرة دكتور صلي لازم لا هو خبيث بس في واحد اسمه دكتور مش عارف ليش كذا دكتور ليش والله ما بعرف يعني هذا عمل استفتاء في الجامعة ووزع على الطلاب والطالبات في الاستفتاء يعني مثلا انت مثلا بتحبي شو يكون شكل الرجل اللي بتزوجيه بعدين بتحب مثلا في مثلا النعومة والفحولة مثلا بتحب انه يكون الى ان وصل الى العورات والسواد الله نعم ولا بشرهم نعم ووزع هذا الاستبيان على الجامعة الطلاب ولا الطالبات والطلاب وكانت نسبة الإجابة في الطالبات أكثر من نسبة الطلاب الحياة غلب على الطالب الطلاب أكثر من الطالبات شيء بخوف يعني شيخ احنا يعني تطرقنا حديث لفت خليون مثلا وقفتهم لانه لما نشوف اللي واقعين فيه في الغرب ونعرف انه بنص الحديث هذا راح نقع فيه الانسان يعرف انا في سنه 67 تخيل انا بديت قديم كان عندي دراسه لتصميم بناء في اتحاد طلبي فعملت جوله في بعض جامعات بريطانيا حتى اخذ استبيانات ومعلومات إحدى الجامعات خصصوا لنا واحدة عشان تفرين المبنى تفخر كانت إن 60% من بنات الجامعة عندهم بياخذ حقوق منع الحمل من طبيب الجامعة هذا الحكي سنة 67 أنا شو صار؟ تركوا حقوق منع الحمل في المدارس الثانوية والإعدادية يضعوا ماكينات في المدارس مشان ياخذوا المواد حط فيها الله يحفظه ما فيها فلوس تحط فيها فلوس عشان تاخذ فيها الموانع حمل في المدارس الاطفال تشغيل الجنة في الحمامات الاماكن العامه هذا لما الواحد يعتقد انه الامور هذا بقول في احصائيه جديده ترى عن المدارس بقول تحت ال 15 سنه تحت ال 15 سنة 84% منهم مخلوقات احيانا في وين هذا؟ الله أكبر.